بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ومحبة ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد الترحاب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. الحقيقة ضيفي العزيز في هذه الحلقة له باع كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والداعية حينما يريد أن يتشح بثوب آخر فوق ثوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي هي شرف لكل الدعاة، فإنما يمنحه الله وشاح الأدب، ليس الأدب الخلقي المعروف، إنما الأدب أن يكون أديبا. فضيفي يجمع بين الاثنين، داعية وأديب، فضيلة الشيخ الكاتب والداعية الأديب القريب الشيخ خيري فهمي. مرحبا يا سيد. مرحبا شيخ مصطفى، أهلا وسهلا. إن شاء الله، الله يبارك فيك، نسعد بك، ويعني نستمتع ونستفيد ونمتفع ونرتفع. أسعد الله قلبك. الله يحفظك. مع الشيخ خيري فهمي أنا تفتح شهيتي دائما لأي موضوع يتعلق بالقرآن العظيم. الله، لك تأملات ولك أبعاد أخرى، ليست مع كامل احترامي أبعاد وعظية تعوية، إنما خطوط أخرى تستخرج من بعض الآيات أو بعض الصور. فمعنا، وهذا اختيارك، اختيار يستحق أن نجلس أمامه الساعات الطوال، لكن على حسب ما يتاح في هذه الدقائق، اخترت لنا سورة جليلة عظيمة لا بسملة فيها، هي سورة براءة، سورة التوبة، لنا نتأمل ونتناقش في خطوطها العريضة وقوانينها التي وضعت. وكما عرفت من حضرتك أنها آخر تقريبا ما نزل من القرآن. صحيح. العظيم، وهذا الختام له دلالته وله مقصوده أن تنزل هذه القواعد العامة التي تبني مجتمعا مسلما متوازنا، يعرف ما له وما عليه، يعرف حقوق القائد الراعي والرعية، ومن الناس الذين ستظهر صفاتهم في كل زمان ومكان، كيف يتعامل معهم المسلم، قائد أو مقود. يعني تفضل سيدي. يعني أنا بودي والله أسمع هذا الكلام الجميل من فضيلتك، يعني فإن قدر الله عز وجل أن يسمح لنا بالسياق لسورة التوبة، يعني نصيحتي لكل مسلم واعي مثقف يريد أن يدرك من هو وما المطلوب منه في هذه الحياة وما الذي يريده، أن يهرع إلى سورة التوبة فيقرأها ويقرأ التفسير ويسمع كلام أهل العلم فيها، خطيرة جدا جدا ولا سيما في هذه الأزمة. نصيحة عفية قوية صريحة كل مسلم، يعني هو القرآن كله يقرأ بفضل الله عز وجل، لكن اذهب إلى سورة التوبة وقف معها وتساءل، هذه هي السورة الأخيرة، ليست الآيات الأخيرة ولكن هي السورة بمجملها، هي السورة الأخيرة التي نزلت. فمؤكد أن في هذه السورة سوف تكون هناك الخطوط العريضة جدا لك حتى تعرف من أنت وكيف تتعامل مع هذه الحياة. وهي صورة في غاية الخطورة تماما تماما، فنظر ومفعمة بطبيعة القرآن جد بالأحداث. نعم. يعني نعم. الأحداث يعني نعم. التي كانت تشكل هذا الجيل اللي هو الجيل الطليعة. صحيح. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فتخيل أنت تريد أن تعرف كيف علاقتي مع من أشرك، وعلاقتي مع من كفر، وعلاقتي مع أصحاب النفاق، وعلاقتي مع إخواني وأصدقائي وأصحابي من أهل الإيمان، علاقتي مع نفسي، هذه هي الرسائل الأخيرة التي تبث من خلال القرآن الكريم للعبد المؤمن بعد قيام المجتمع ونهوضه. كان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة عام الوفود، بدأت تأتي الوفود من كل مكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوفود من كل مكان تأتي إلى النبي، وبدأت حالة من حالات الإذلال للكفر والشرك. أكبر جيش سيدي كان في غزوة تبوك، وتناولتها الصورة في نهاية حوالي 30,000 مقاتل، في حول 10,000 فارس، جيش هز الجزيرة العربية تماما. إذا الزايدة ويذهب إلى الروم في مكانهم ويهربون منهم ويرجع بالغنائم الجنة، تحويلة تاريخية تماماً. يعني هي معجزة، يعني أن يخرج من الجزيرة العربية جيش تحت قيادة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التوحد وهذا الهدف وهذه المهارات، شيء معجز بالتحليل العسكري، صحيح، بالتحليل السياسي، بالتحليل يعني التاريخي، معجز ومبهر بكل المقاييس. لا نقول هذا كمسلمين مؤمنين يحبون الله ورسوله، صحيح، إنما هذا كلام المستشرقين حتى أو علماء الغرب اللي بيحللوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كانوا هم مئات وأصحاب وأد بنات وقتل وخمور وفرقة وهجوم وشراسة، إذا ما هذا؟ وبعد ذلك في كتاب، كانوا أميين لا كتاب لهم، أصبح هناك كتاب سماوي رائع جدا، وأصبح يهددون الروم الممالك العظيمة في أماكنها، يخرج 700-500 كيلو بجيش عرمرم متوحد ومتآلف، وفي ساعة العسرة الله عز وجل سماها ساعة العسرة، يهدد العالم ويرجع بغنائم طائلة ويهرب منه الأعداء. ثم بعد ذلك أكبر اجتماع آخر تم في الجزيرة العربية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الحج في هذا العام، برغم أن الحج فرض، يعني كان الحج قد فرض، لكن أرسل أبو بكر الصديق، أرسل أبو بكر إلى الحج والنبي لم يحج. العلماء حينا يتساءلون، الحج من الواجب أنه واجب على الفور، فلما هذا التراخي؟ على الفور، يعني بمجرد ما أن تستطيع وجب عليك أن تحج، طالما توفرت لك الاستطاعة وجب عليك أن تحج. حتى أن بعضهم قال هذا حرام أن يؤخر الإنسان، وبعضهم قال لا ده كفر، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله. شوف، وصلت إلى درجة الكفر. طب النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأمر بالحج فأرسل أبو بكر الصديق. العلماء يتساءلون لما؟ قال لك لأن سيدنا أبو بكر ذهب كان الحج ساعة إذن مشتركا ما بين المشركين وما بين المسلمين، وكانوا يطوفون بالبيت عرايا، وكانت المواقيت غير صحيحة، هناك نسيء، كانوا أحيانا يؤخرون المواعيد، فجاء الحج في بعض الروايات أنه كان في ذي القعدة، يعني ليس في ذي الحجة، فالنبي أخرها عاما. فلما راح أرسل علي بن أبي طالب، لما نزلت الآيات في سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أما الله بريء من المشركين والرسول، وقال لا يحج البيت بعد ذلك مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، العزة دي الكرامة دي، وكأن سيدنا علي ذهب وسيدنا أبو بكر ذهب يمهدون للحجة الكبرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش عريان يطوف. شوف يعني العقلية الجاهلية، يطوفون عرايا، يطوفون عرايا بالله تقربا إلى الله عز وجل، وكان هناك المشركون، لا خلاص ما فيش شرك بعد كده، ما فيش عرايا بعد كده. والوقت جاء في ذي الحجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مهد لهذا. طب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 120,000 من الناس، الرواة سيدنا جابر يقول تنظر يمنة ويسرى ينقطع بصرك، الناس خرجت مع كل يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج، وبعضهم كان سيرى النبي للمرة الأولى، أسلموا في قبله، وده حصل صحيح. نعم. صحيح. عباد أتقياء أنقياء متجردين في حجة، خذوا عني مناسككم، إيه الاجتماع اللي زلزل الجزيرة العربية ده؟ اجتماع يزلزل الجزيرة العربية، فكان الخطاب فيه عظمة وفيه جلال بالنسبة لأصحاب الشرك، تهديد تام واضح، اللي ليه عهد نوفي له بعهده، والذي ليس له عهد 4 أشهر يسيحون في الأرض، وبعد ذلك لم نقبل مشركا في الجزيرة العربية. لكن مقبل أهل الكتاب، نعم أهل الكتاب من النصارى ومن اليهود أصحاب الكتب، هؤلاء لا حرج، لكن هذا مشرك. وبدأ في الصورة سيدي يعلم لماذا هؤلاء المشركين لا نقبلهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم بدأوكم أول مرة، بدأت الأسباب تتضح، لماذا لا تعايش مع هؤلاء؟ إما الإسلام وإما غيره، لا، لأنه هذا أشرك، فالمشرك وضع مختلف، لكن أهل الكتاب يدفعوا الجزية حتى عنه. يعود البيت إلى أصله، صحيح، التوحيد، وأرض الله عز وجل إلى أصله. برغم أن الشرك كان ما زال قويا، ومسيلم الكذاب والأسود العنسي والعلم، الشرك تكتلات قوية موجودة، لكن صيحة الإيمان وصيحة الإسلام القوية، رسالة إلى من كفر يدفعون الجزية عن يد وهم صغيرون، فضيحة للمنافقين. وكأن الله عز وجل أمهل المنافقين زمنا طويلا، أمهلهم حتى يسمون الصورة أحيانا الفاضحة، صورة الفاضحة، يعني أخرجت أضغانهم. متى جاءت الفاضحة؟ جاءت في التاسع من الهجرة، انظر إلى رحمة الله عز وجل. ففضحوا مسجد ضرار، ويقولون هو أذن يتكلمون، إنما كنا نخوض ونلعب، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لي ولا تفتني، لا تنفروا في الحرب، لا تنفروا في الحرب، وإذا ما أنزل الصورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ هذا فضائح. وإذا ما أنزل فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، هذه الفضائح. وسموها القرآن يعني دخل إلى خلجاتهم جدا. يعني أنا أتخيل الكافر هذا لا يهتم بالقرآن، صحيح. إنما الضغط النفسي الذي أحدثته السورة، نعم، وأحدثه القرآن في قلوب المنافقين عجيب ومبهر، نعم. يحذر الحذر، دي مسألة ترقب لحد عارف إن ده حق يقدر، صحيح، يأثر فيه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. الله. هذا الضغط القرآني على قلوب المنافقين شيء مذهل الحقيقة. وفيه رحمة، يعني في رحمة، لأنه صبر وحلو مع الله عز وجل زمنا طويلا، خلاص التاسع من الهجر، خلاص النبي بيسلم الراية إلى من سوف يأتي بعده، فكانت الفاضحة من ضمن المسميات المنقرة، كانها تنقر، تفضح هذا الكفر وهذا الشرك وهذا الضلال، حتى المؤمنين لا تنقف في دواخلهم. ما الذي أخركم عن الجهاد، عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. سبحان الله، إحنا معك وفداك، حاجتين، يتخلفوا نحن معك، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هو خرج صلى الله عليه وسلم في هذا الحرب الشديد يقاتل من كفر، وأنت تفتدي نفسك وتترك الله صلى في هذا الجو؟ هذا رسول الله، كيف ترغب بنفسك عن نفسك؟ والعام التاسع من الهجرة، يعني خلاص، يعني قبل انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم بعام واحد، يعني هذا رد على الذين يقولون النبي تعب في مكة واستراح في المدينة، دي أواخر حياته فيها جهاد، اللحظات الأخيرة صلى الله عليه وسلم. نصب شديد إلى اللحظات الأخيرة فعلا، وهو يوجه وهو يعلم. ولذلك فعلا من الحاجات الجميلة في الصورة، قال يا أيها الذين آمنوا، ها، تقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، في تقوى، نداء بالتقوى الله سبحانه وتعالى، وكذلك وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كأن الأمر خلاص، النبي سيموت، النداء معكم الآن يا أصحاب الإيمان، قاتلوا الكافر الأقرب فالأقرب فالأقرب وليجدوا فيكم غلظة. لم يقل الله عز وجل يا سيدنا في الآية وليجدوا منكم غلظة، لكن فيكم غلظة. ليه فيكم بقى؟ يعني في صلابة. أيوة، أنت مؤمن صلب، خليك راجل، ها، لا تكن مدلع بقى ونعيم الدنيا لا لا لا لا، يبقى عندك سهادة في هذه الحياة، لأن الأحداث القديمة حبلى بالمرتدين وفي في فلازم يبقى هذه الصلابة عشان حتى لا ينهار جدار الإسلام، صحيح. نعم، وكذلك في تماسك، ها، وليجدوا فيكم غلظة، وفي تنقية طول الوقت في الصفوف من الحشائش الضارة، المنافقين وأمثالهم جدا. وكأن الله عز وجل يعني يلاطف نفوسهم، النبي ليس معكم الآن، قال واعلموا أن الله مع المتقين، الله، أنا معكم، ولكن مواساة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني حج البيت، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وتم النصر وتم الفتح، الرسالة معكم الآن، ولذلك رسائل التوبة دي لنا كمسلمين الآن. لا، ودي بقيت هذه التربية القرآنية نراها في ملمح واضح ليس بعيد في زيارة سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. ومعه سيدنا عمر إلى أم أيمن، لما وجداها تبكي فظنها على أن قال إن ما عند الله خير صحيح لرسوله، فقالت لا أبكي على صحيح ذلك، إنما أبكي على انقطاع الوحي. الله يعني هذا الامتداد هو ده الذي ربت عليه سورة التوبة صحيح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رحل قلوبهم مع الوحي هم نعم يعلمون أنه لحق بالرفيق الأعلى نعم نعم صلوات ربي وسلامه عليه، نعم تأكيدا للمعنى اللي حضرتك صحيح. ولذلك الأمة أحيانا الواحد يقعد يسأل نفسه يا أستاذ مصطفى، كيف كانت الدنيا بغير القرآن؟ يعني كيف كانت هذه الحياة بدون القرآن؟ فنصر القرآن يعلم ويؤدب ويكاشف ويربي، والصحابة كانوا في قمة السعادة أن القرآن يتنزل، وأم أيمن فقهت هذا، لا ده الوحي انقطع فخلاص أنتم الآن. ولذلك كانت تهيئة شديدة جدا جدا للصحابة، بالذات في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني أحيانا الإنسان ينسى يا سيدنا أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وهم من هم السادة الكبار في عام الوفود في التاسع من الهجرة، يخطئان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعان صوتيهما، قال وجاء التحذير: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده خلاص التاسع من الهجرة، أبو بكر يهيأ للخلافة ومعه عمر، وبعدين تحبط أعمالكم، هندلت اللي كان، تبطل صلاتكم، لا لا لا لا هندلت اللي كان ونبدأ من أول وجديد. لا إله إلا الله. ده لأبي بكر ولعمر يتأدبان ويتعلمان لغاية الأيام الأخيرة. أما ده يهيأ، ده بيهيأ لأن يقود العالم. هم أعظم الناس وأكرم الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقربهم إليه، وهم أخذوا الآية على أنفسهم جدا. إحنا اللي بنعلي صوتنا، إحنا القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم جدا، يعني لم يبرئ أنفسهم. لا ده سيدنا عمر كان يقعد لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرفع صوته، ارفع صوتك عشان أسمع. لكن ده الأدب مستمر لفين؟ أنتم حملة رسالة وحملت أمانة، أنت أبو بكر وبعدك عمر، يعني ما فيش حد كبير عن الموعظة إطلاقا في اللحظات إطلاقا. هذا القرآن يريد أن يقول لا لا دكتور ولا مهندس ولا طبيب ولا أب ولا جد، أنت تخطئ وتتعلم ونقعد نتناصح في هذا الأمر. يا كل العلماء يا كل الدعاء لستم أبا بكر وعمر، بس كده. ومع ذلك هم خضع لهذه التربية القرآنية عادي جدا، ولو غلط ارجع واعتذر عن خطئك، هذا لا يضرك على الإطلاق، ونظل نتناصح في هذا الأمر، نتناصح إلى الدرجة التي تقول سورة التوبة هكذا بمنتهى الصراحة والوضوح: لقد تاب الله على النبي. يعني شيء مبهر الإيقاع يا سيدنا في منتهى العجب، يعني تاب الله عز وجل على رسوله، ده بعد هذه الرحلة الشاقة. لقد هذه لام القسم، هذه لام القسم، لقد تاب الله على الله على النبي، لا والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يعني أنت في مسيس الحاجة إلى أن يتوب الله عز وجل عليك، وأنت تبذل روحك للإسلام. شوف تخيل سيدنا، تخيل سيدنا، ستظل فقيرا إلى الله، لأن منة الله بهذا الدين على العبد لا يوفيها أي شكر. وكأن هناك رسائل خفية: الله، إياكم أن تستعظموا ما بذلتم في سبيل الله. الله أكبر. أيها الداعية، أيها المربي، أيها المعلم، أيها المنفق، أيها المجاهد، إياك أن تستعظم شيئا بذلته لله، فما بذلته لله عز وجل قليل، بل الله عز وجل هو الذي يمتن عليك بأن تاب عليك. وكأن التوبة لها معاني عند العلماء هنا، يعني أنت قدمت إلى الله عز وجل الخير، فالله عز وجل قدم إليك نصره وعزه وفتحه ورضاه والبصيرة والهداية، أنت تقدم والله عز وجل يتوب عليك فيقدم لك المردود لهذا الأمر. هل ترى أن هذا هو من من من الأسرار التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته يكثر في مجالسه من استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، كما جاء في بعض ده الايات. ليس في فليس في اواخر حياته، هو دائما ما كان يجلس مجلسا له الا ويستغفر، لان عطاءات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، على ما نشكره. رغم ان القران نص على ان ارسال هذا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين هو منا من الله. صحيح. يعني هذا فيها تكرمة. صحيح. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم صحيح. رسولا. هذا الرسول الذي هذا مقامه نعم. يكثر من الاستغفار والتوبة. وبكاء. صلى الله عليه وسلم. ويصلي ويسجد وتتفطر قدماه ويبكي حتى يبل الأرض ويبل الحجرة ويقول له يعني علامة، يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلا، أنا الله عز وجل يشكر. طبعا الشكر هنا لا، ده بالقلب و و و وبالحال وباللسان وبالسر والجوع وبالفعل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. جسمي والكلام أنا بسنى على ربنا سبحانه وتعالى، وضميري من الداخل وقلبي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. طيب شيخ خيري، عايزنا نفهم إيه من سورة التوبة؟ لأن مش هنقدر نستعرضها كلها في حلقة يعني. صحيح. يعني حضرتك دينا الخطوط العريضة، ويعني تدعونا إلى الاهتمام بهذه السورة تحديدا لما وضعت من دستور صالح لكل زمان ومكان. صحيح. تتقلب الأحداث لكنها تتشابه. صحيح. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صحيح. ماذا تريد أن نؤكد والله عليك؟ الرسائل سيدنا خطيرة جدا. أولاها كما قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. للأسف الناس أحيانا على حسب الأمزجة وعلى حسب الأهواء تختلط الأمور عليها. الله عز وجل غفور رحيم قال نبأ عبادي، والنبأ غير الخبر، الأمر المهم، نبأ عظيم، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المغفرة يشترط أن ترجع. في سورة التوبة للمشركين مفتوح الباب، قال قاتلوا وخذوا واحصروا وقودوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. ده بالنسبة لل ما فيش مشكلة، تعال فتح الباب لأهل النفاق لو حب إنهم يتوبوا ويرجعوا. بالنسبة ليس في هذا إكراه خالص، لا لا، ده في استثناءات يعني خالص. للمؤمنين أحيانا هناك المؤمن البازل العطاء كالنبي صلى الله عليه وسلم وكالمهاجرين والأنصار يحتاجون إلى توبة. وهناك بعد الآية دي مباشرة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قصة كعب بن مالك وإخوانه شيء مبهر يعني، كثيرا ما يتناوله الدعاء والوعاظ وشراح الأحاديث، لكن بهذه اللفتات ده أمر جديد. إذن يا سيدنا، في سياق سورة التوبة كلها في مشرك وفي كافر وفي مؤمن مقصر وفي مؤمن طائع وفي منافق، الباب مفتوح. لا، وذكرت كل هذه الأصناف وبشرط حتى سيدنا القرآن سجل دموع الصحابة وفيضان يعني شيء عجيب يعني. الذين لا يجدون ما ينفقون، على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد. بص التفاصيل دي، تولوا وأعينهم تفيض من الدم. يعني هل لصدقهم جدا سجل الله دموعهم تقرأ ونراها كأنها تبلل المصاحف إلى يوم القيامة. الله. الله. شيء مبهر وجميل. فإذا يا شيخنا الباب مفتوح للجميع بشرط أن تندم، ثانيا أن تبذل لدينك. هناك شرطان خطيران جدا يا أستاذ مصطفى، جدا عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرك ويقبل منك ويغفر لك ويعفو عنك. هناك شرطان: أن تندم. أنت لو أخطأت في حق حبيب لك تظل تلوم على نفسك العمر كله، ولذلك قال: إلا أن تقطع قلوبهم. انظر إلى الإيقاع، إلا أن تقطع قلوبهم، يندمون الندم حتى يتقطع القلب على مسجد الضرار، أهل النفاق دول لو تقطعت قلوبهم من شدة الندم الباب مفتوح. لكن التوبة الغير المهذبة، التوبة التي ليس فيها ندم وليس فيها أسف على أنك عصيت الله عز وجل، هنا بلاحظ أن الجرائم التي ارتكبت والمعاصي التي تذكرها سورة التوبة مش معاصي واحد نظر لواحدة وبتاع، ده معاصي في حق الديانة، في حق صحيح الملة، صحيح في حق القائد والنبي صلى الله صحيح عليه وسلم. صحيح. فدي جرائم كبرى، لذلك جاء في التجديد في التوبة ولذلك اتبع يا استاذ مصطفى انك لا بد ان تبذل، لا بد من البذل. قال والعصر ان الانسان لفي خسر، في خسارة. طب مين من المستثنى؟ الذين أخلصوا دينهم لله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في ناس واقفة عند الدائرة دي بس، أنا راجل مؤمن وبصلي وبصوم وبحج وبعتمر بس، وفي منتهى السلبية، ليس عندي ديانة، ليس عندي رسالة، ليس هناك أمر بالمعروف، ليس هناك نهي عن المنكر، إنسان سلبي تماما يا أستاذنا. طيب، وكمان سورة التوبة بالمناسبة، أنا عايز أقفز على مواطن محددة عشان يعني، لأن المعاني فظيع، بحر لا ساحل له. مثلا قصة مسجد الضرار، نعم، يعني العجيب أن نقرأ الآيات أن القرآن لم يغير اسمه، صحيح، سماه مسجد أيضا، نعم، عشان اللبس اللي بيحصل في حياة المسلمين، صحيح، ولا يغتروا بالأشكال. قصة بالنوايا، لماذا بنيت، لماذا أقمت، على أي صحيح. شيء قعدت، صحيح، هذه القواعد، هل هو تأويل فاسد نعم. أم نية خبيثة، نعم. ونغتر بالأشكال، ده عامل وسوى بتاع. لا، القصة عند ربنا مش كده. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، القرآن بيسميه مسجد صحيح، بس ليس هو كذلك، لأن صحيح، هدفه مختلف. صحيح، اتخذوا مسجدا ضرارا، بقى ده مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين الأهداف الخبيثة، وإرصادا لمن وإرصادا لمن ده وكر، مع إنه سماه مسجد. ده بقى اللي بيخليني يعني يكاد يطيش عقلي من عظمة القرآن، ويعطي كلهم ما بنوه على إنه مسجد. طب هو فعلا مسجد بشكله، هو باب وشبابيك ومصلياته، لكن ما محتواه؟ كفر وتفريق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولئن سألتهم لا يحلفون أردنا إلا الحسنى. شوف يا سيدنا، لا تقم فيه أبدا. صحيح. شوف الـ يعني خالص. يعني الفصل وتنقية الصفوف. صحيح. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ويوصف الرجال عمار هذا روعة. نعم. روائع. نعم. سورة التوبة من أسرار القرآن يا سيدنا. ده لمن يتدبر ولمن يتأمل ويكون على وعي أن هناك لبس. ولذلك أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة، من أول الأوامر التي صدرت لليهود استنكارا أنهم يلبسون الحق بالباطل، يلبسون على الناس، يخلطون. جريمة كبرى. الخلط جريمة كبرى بدأها بنو إسرائيل، صحيح، اليهود، ووقع فيها المنافقون في كل عصر، ومن المسلمين في كل للأسف الشديد في كل عصر. خلط. نعم. ذلك يلبسون الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أن تراه، عشان الرؤية أن أراه حقا أن تراه كما هو، أن تراه أولا، حتى حق وحتى باطل. ما هذا التلبيس ما ينفعش. لو بعدين شوف الفضيحة، القرآن في جزء لا يستطيعون أن يلبسوا فيه، قال ويكتمون الحق، في جزء يلبسونه وجزء يكتمونه. حق مكتوم، ده مش قادر يلبسه، ده مش قادر يخلط فيه، مش قادر يخلط فيه. ففي عبث من أهل الكفر إن هو يبقى الظاهر جميل والباطن قبيح جدا. فالقرآن فضح كل هذا. يحتاج المؤمن أن يكون على دراية وعلى وعي وعلى بصيرة، حتى لا تنخدع أن هذا الإنسان يقدم لك الشر لكن يلبس ثياب الخير. لابد أن تكون على بصير وعلى علم وعلى فهم لهذا. وذلك يلبسون الحق. ولا تغرنك الأسماء خالص. والذين اتخذوا مسجدا، ومن عدالة القرآن يا سيدنا، من عدالة القرآن، احنا احيانا لما بنغضب من حد احيانا يعني نبتعد عن عن عن الحقيقة في الوصف. الله عز وجل قال ليسوا سواء. ده في أمة قائمة من أهل الكتاب يعبدون الله عز وجل وحده. يا سلام. قال ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ده أمين، فيهم ناس أمينة مش هنظلم. عارف سيدنا الوليد بن المغيرة كان يسمى في مكة الوحيد، الوحيد، لأن كانت أهل مكة يجمعون الكسوة للكعبة يشتركون جميعا في سنة، والوليد بن المغيرة يكسوها وحده سنة. ده متفرد بقى يعني. فالقرآن لما جاء يخاطب قال ذرني ومن خلقت وحيدا، يا سلام، اداله صفة برغم قمة الكفر والضلال، الوليد بن عاش المغيرة على الكفر ومات عليه. سبحان الله. قال لأبي ذر لما كان الشيطان قال صدقك وهو كذوب، يا سلام، لا هنا لا هو صدقك في الدائرة دي، نحن منصفون الإنصاف. فده مسجد اسمه مسجد، ولكن فيه عدد شديد جدا جدا، استغلوا استغلالات كبيرة. كل دي إشارات في القرآن يا سيدنا، إشارات خطيرة. نرجع سريعا يا سيدنا إلى الأخطر الخطوط الموجودة في سورة التوبة، وهي أن باب التوبة مفتوح للجميع بشرط أن ترجع وتندم. شوف خلي بالك، يرجع ويندم. الثانية يبذل لدين الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ساعتئذ سوف تكون أنت على الخير. طب الثانية، إن لم ترجع وإن لم تندم وإن لم تبذل، اعلم أن عقاب الله عز وجل شديد. سورة التوبة تقول هكذا، اقتلوهم، حاصروهم. ومع المنافقين وعد شديد أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب الوعد. في أواخر السورة أيضا أظن في أواخر خواتيمها، نعم، الموازنة بين الجهاد وطلب العلم صحيح وتفقه في الدين. صحيح، دي مسألة مبهرة، مفيش حاجة في الإسلام على حساب حاجة الله ولا أولويات إحنا نحطها الله، إنما هي موجودة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسيرة النبوية ستظل نورا يهتدي به من يريد الله أن يهتدي الله، لأنه واقع عملي. صحيح. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الله الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ماذا تقول؟ ده من العجائب سيدنا، هي بدأت وختمت. أن العلم والبصيرة والفقه أساس. من اللفتات الجميلة جدا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم. ده قانون، ده الله أكبر. ده شو، برغم الوعيد لكن الحكم اللجوء السياسي. يا إخوانا ده القرآن الكريم، لجوء سياسي. إن أحد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع ويتعلم، ثم أبلغه مأمنة. الله ده تؤمنه حتى يبلغ، لأنهم لا يعلمون بسبب عدم العلم. ده في البداية، وختمت ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. العلماء اختلفوا في موضوع الطائفة ده، هل هم مجموعة من الصحابة يجاهدون ومجموعة يتعلمون، ولما يأتي المجاهدون يعلمهم الذين تعلموا العلم لينزلوا قومه، هل هي كل قبيلة ترسل مجموعة تجاهد ومجموعة تتعلم، والمجموعة اللي تتعلم تذهب لتفقه القبيلة هكذا، هل هم لا الذين جاهدوا في سبيل الله هيرجعوا يفقهوا الناس معنى الجهاد، معنى العطاء، معنى الكرم، معنى نصرة الله عز وجل. الباب واسع، لكن لابد ليتفقهوا في الدين. ولذلك من المآسي اللي موجودة الآن في الأمة يا سيدنا أنها شغلت بالمواعظ وبالكلام العذب وبالكلام الذي يدغدغ المشاعر عن الفقه العميق في الدين، أو العكس. شفنا حركات جهادية يعني مارست العنف صحيح بلا علم، نعم، وبشيء من النزق أو الغيرة أو إلى اللي هي التنظيمات اللي خرجت في صحيح بلاد العالم العربي يعني صحيح زي كده، وأضرت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأن لم يكن لها مرجعية علمية صحيحة ترشدها، وسمت هذا جهادا وهذا وقتلت مسلمين باسم هذا، يعني الحاجات اللي معروفة مرت بنا. صحيح. سورة التوبة تعالج هذا، نعم، في مثل هذه الآية، إن العلم مش مرحلة وانتهت، نعم، ده بالعكس العلم قبل أي حركة للإسلام. صحيح. حتى يكون على بصيرة. صحيح. يكفي يا سيدنا أن لما يبقى أول الآيات اقرأ، أول الآيات اقرأ. وسبحان الله طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيعه، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، ما أنا بقارئ، قال اقرأ. ده هذه رسالة صارخة لكل مسلم، وجب عليك أن تتعلم، حتى لو قلت والله أنا لا أفهم النحو، لا أفهم الصرف، لا أفهم أصول الفقه، لا أفهم الفقه، تعلم. لأن أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه شيء ليس باستطاعته، اقرأ. والعلم بقى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لم يقل زدني إلا زدني علما، العلم بصيرة شديدة جدا. لما التخصص هنا دكتور برضو سامحني أنا بحاول ألتقط من كلام حضرتك في التحليل الجميل ده، يعني مسألة هل هذه الآية أيضا تدعونا إلى التخصص؟ نعم يعني ليس كل أهل العلم مطلوب منهم أن يكونوا مجاهدين ولا نعم. مرابطين، صحيح. ولا المرابطون أن يتركوا ساحات الوغى صحيح. ويعودوا لدروس العلم. صحيح. من كل فرقة لكن منهم شوف سيدنا، العلم يحتاجه الجميع. إن عندما تجاهد لابد أن تكون على علم بالجهاد، بقضايا الجهاد، بأحكام الجهاد. عندما تكفر أحدا لابد أن تكون على علم بهذا. لكن كونك تكفر الناس بغير بصيرة وتستحل دماء الناس بغير بصيرة وتقرأ سورة براءة فتوب براءة من الله، هذه جاءت في التاسع من الهجرة. هذه جاءت في التاسع من الهجرة، سنوات من التفهيم والتعليم وتشكيل الوعي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لطفه صلى الله عليه وسلم لم يحج بمجرد ما أنفرض عليه الحج، أرسل أبا بكر لأن في حج مع المشركين وفي عراية، فخلاص احنا وكان هناك من حج قبل في الثامن من الهجرة مع المشركين. هل استطيع ان اقول ابو بكر حينما يحج في هذا الوسط اللي فيه مشركين في وجود النبي فابو بكر ليس حجة اطلاقا، لكن النبي كان يكون حجة كأن في اقرار بالشرك الموجود. صحيح. وصحيح فافتميت ولطف بالناس، لا يدخل مكة الا وقد صفت، لطف بالناس الاحكام الشرعية. وبعد ذلك انت تأتي في مجتمع مختلف عن المجتمع وتأتي باخر احكام الاسلام وتريد ان تطبقها مرة واحدة. الامر يحتاج الى وعي. استحلال دم الناس وتكفير الناس والدخول في صراعات رهيبة جدا مع المجتمعات، كل دي تحتاج إلى علم. نسميها جرائم باسم الإسلام ترتكب، لأنك تحتاج إلى أن تتعلم تتعلم علما عميقا بدراية وبوعي وبصراحة وبقوة، وليس في نوع من النفاق ولا المجاملة، لكن يحتاج العلم إلى بصيرة شيء جدا. ثم بعد ذلك المجاهدون دول يحتاجون أن يتعلموا. وبعدما انفتح المجاهدون البلاد كيف دخل الناس في دين الله أفواجا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل. هي الأصل بالعلم. بالعلم بالبصيرة. هو ده الأساس. ولذلك يقول لك سيدنا من الأشياء التي أجرمنا فيها في هذه الأزمان الحرص على المواعظ والكلام الذي يعني يستمتع به الناس. كان في قصة ليحيى الليثي أعظم الرواة عن الإمام مالك. لما ذهب إلى يتعلم من بلاد الأندلس إلى الإمام مالك رايح المدينة، فمروا على طرابلس ليبيا، فيها رجل من طرابلس هناك واعظ رائع يتكلم خاشع عن الجنة وعن النار، تدمع العيون وتفزع القلوب، ففرحوا به جدا. وأنا هم جايين في حالة غرابة عن ففرحوا به جدا، فصحبهم وأخذ بين الفينة والفينة يذكرهم بالله ويستمتعون بهذه التذكرة، الكلام عن الجنة والنار والقلب والزب وفلانة تابت وفلانة أنا، حتى وصلوا المدينة. فلما وصلوا ديار مالك ابن أنس هذا الحبر من دار الهجرة هذا الجبل رهيب، فدخل فقام هذا الرجل يعظ الناس في وجود الإمام مالك، لا في وجود يعني أصحابه فأعرض عنه الناس. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ أعرض عنه الناس. وجاء الصبيان فضربوه بالحجارة وقال اسكت اسكت. يقول لك يحيى فارتابنا يعني هم كبير، ده الرجل طحنا مواعظ واحنا جايين، وبعدين الرجل بيعظ بيذكرك بالجنة وبالنار وكلام حلو. فإذا فعزمنا على أن نكلم، أول ما نكلم مالك نكلمه في أمر هذا الرجل. لنا ويا مالك يا إمام احنا الرجل يعظنا ويؤدبنا ويهدبنا، فالناس الكبار يعرضون عنه ولا يسمعون له، والأطفال يضربون بالحجارة وقال اسكت. قال أحسن الكبار إذ أعرضوا عنه، الإمام مالك، ولا بأس على الشباب أن ضربوه بالحجارة. قالوا فماذا يتعلم الناس؟ قال نتعلم هنا الفقه. يا الفقه، إيه الحلال وإيه الحرام، أبيع إزاي وأشتري إزاي، أصلي إزاي وأصوم إزاي، أتزوج إزاي وأطلق إزاي. للأسف هذه المسائل يا شيخنا ضائعة عند عموم المسلمين، والمعلومات فيها مسطحة، البيع والإجارة والمزارعة والمساقة والحدود والجهاد، أبواب مغيبة، جهل عميق جدا غطته مواعظ شديدة التأثير. ليتفقهوا، كان يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابة كانوا رجل من اثنين، إما يتعلم الفقه وإما يسمعون آية من القرآن. يا سلام فقه. يا سلام، أعلمكم بالحلال والحرام كذا، يعني حتى كانوا متخصصين في دائرة العلم والفقه. أبو سعيد الخدري سيدنا نعم عند الحاكم نعم يدخل على سيدنا عمر نعم في الليل المتأخر فيطرق الباب، ما لك يا أبا سعيد؟ يقول جئتك في أمر، جئتك في مسألة، مسألة فقه. يقول له الآن، يقول له الآن، يقول ادخل. طبعا عمر حاكم عبقري وفقيه كبير، فيتدارسان، يقول لك حتى يقترب الفجر، فيقول أبو سعيد نقوم نصلي ركعتين، قال ما نحن فيه صلاة. يا سلام، هو ده سفرانين يا شيخنا بالليل يدرسون الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كانوا يعني أفقه في الدين وفي واقع صحيح. الحال صحيح. واحتياجات الأمة وما يسمى بفقه الأولويات، ماذا يقدم وما يؤخر، لذلك كانوا أسوة وقدوة رضي جد. الله تعالى عنهم. جد. فضلت الشيخ الداعية والأديب خيري فهمي، طبعا أنا بقولها دايما من قلبي، أنا أترك في ظمأ شديد. نعم. فتحت لنا سورة البراءة، سورة التوبة بجمالها وعظمتها ودستوريتها في الطرح. يبدو ان مش هينفع حلقة واحدة فيها، اسمح لي أمر كبير يعني ناخد فيها سلسلة ان شاء الله مع الأمر حضرتك، كبير. لأنها احنا خدنا خطوط عريضة عن هذه نعم السورة العظيمة، نعم لكن مقاربة مهمة جدا، حتى اذا فتح المسلمون اللي بيسمعون دلوقتي المصحف على سورة التوبة يعيشوا مع احداثها ونورها وجلالها وعظمتها. نعم شكر الله لكم فضل الشيخ خيري الله خير فهمي حبيب الله خير. قلبي الداعية ربنا يحفظك يا سيدي، نسأل جزاكم الله المشروع خير. لكم إن شاء الله، الله زادك يبارك الله فيك، تأملا الله وتدبرا يبارك في فيك، كتابه جزاكم العزيز الله خير، وتقبل عز وجل، جزاكم الله خير بارك إن شاء الله، الله فيك. سعدنا بكم. بشكر حضراتكم على هذه المتابعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.